إديسون ريتسون تقدم نصره خطر إبراهيم محمد خيه خطر حليمة الصغيرة ونردي البوليس ونسألي كونت لبدأ أنا خاسر بالحموم ما فهمت عذابا ما فهمت عليه ما عندي يظهرني جينا الوقت وتبدل يا سعد من هرب يطلع هاني لباس بعيد على الوعر